المحقق من قبل الحديث في حديث الراوي، فرأيت يفعل ذلك. إذا طلع للسماء كان مستقيما، إذا طلع للسماء عن ثقة كان مستقيما، وإذا طلع للسماء عن ضعيف تحمل على الضعيف العودة، وإذا كان غير مستقيم، قلت الرجل أتي من قبل التدليس، كما بين ذلك الإمام أحمد في من في بقية ابنه. قال اتبعت حديث الرجل، فعلمت من أين أتي الرجل، وذلك من قبل التدليس. فإذا حدث عن ثقة كان حديثه قويا، وإذا حدث عن ضعيف كان حديثه غير ذلك. فالتصريح يقسم إلى قسمين، هل هو تصريح بثقة مقبول أو غير مقبول، ونحن على فحديث المدلس إذا عن وأسقط واسطة رأينا في السند اضطرابا أو كلاما أو في المسجد. علمتم كيف؟ فانظروا كيف أن مسألة الاختبار هذا سبيل من حبل المعرفة، الاختبار، والسبيل الثاني الاعتبار. هذا ممكن يسمى الامتحان، وهذا ممكن يسمى السبب، سبب رواياته ومحرمات غيره. هذا وهذا يكون الاختبار والامتحان يكون بالاحياء. ما في السبب للحياة الا الحياة. واما الاعتبار والثور يكون للاحياء ولا مرض. وممكن انا ان ارى ممكن ان اعاقب راويا او محدثا، لكن ما وقعت لي الفرصه ان اجلس واختبره، فانظر في حديثه واقارنه وان كان حيا في زمانه وفي عصره. معلوم هذا؟ فمساله الاعتبار والثور هي اوسع واشمل من مساله الاختبار والامتحان. وهذه الطريقة وتلك بها اعتبرت العدالة ويعرف الضغط، وداخل في مدارس الضغط الاختبار، وداخل في هذه المسألة مع بعض التسليم يعرف التسليم. ماذا يعرف أيضا يا إخوان؟ والعدالة هذه بها يعرف هل هو جزء؟ هل هو عدل؟ أو كذب؟ أو كذب؟ كل هذا يعرف أيضا بهذه الطريقة، تعرف الغلط أو كذاب أو عدل، كل هذه الأشياء تعرفها أنت، فمن أن تعرف أنه كذاب بالمجادلة وعدم المبالاة، ويحدث عن أناس سنهم ما يحتملون، ولكنهم يحتمل لقاءه بهم، كذلك الثالث تراه يصرف أحاديث غريبة، اشتغلت عند العلماء بمخرج واحد، ليس كثيرة المخارج، إنما مخرجها خرج غريب عجيب. ويأتي هذا ويكتب عليها ويدعيها لنفسه، كل ما عاد يعرفه بلاد الاختبار، ولا يكون ذلك الا من مقتضى العلماء الذين يستطيعون ان يعرفوا هل هذا حديث غريب وافق عليه فلان، او هو حديث مشهور وادعى كما عملنا نسمع فيكون بذلك كذابا، او هو كذا او غير ذلك من الامور التي لا تخفى على احد. ها؟ ما هو؟ بعد التشدد والتساهل داخل في ذلك. يعني هذا بقي يقول هل بعد التشدد والتساهل داخل في ايضا في باب الاعتبار والصبر؟ نعم. فالمتشدد اذا راى خطا قليلا في الراوي اتى بكلمه شديده فيه، والمتساهل قد يرى اخطاء كثيره في حديثه ويحتملها. يعني باب التشدد والتساهل والاعتدال داخل في هذه الطريقه وفي هذه ايضا، سواء كان في طريقه الاختبار والامتحان او في طريقه الصبر والاعتبار. مفهوم هذا؟ كيف يكون درس جد والتساهل يا ابا فراس؟ درس جد والتساهل في طريقه الاعتبار والصبر. كيف تعرف انه متشدد؟ انت الان هؤلاء تتكلم في التشدد. كيف تعرف انه متشدد؟ وكيف المسلوح يحتمل؟ ويعني يتناول الراوي فيها بعبارات شديده الجرح لا يستعملها غيره من جمهور العلماء او من جمهور المحاضر، لا يستعملها في مثل هذا الموضع. هذا التشدد عندك يا فلان، التساهل كيف يعرف انه متساهل؟ انت اتيت عند امثله لكن كيف يعرف انه متساهل؟ لا احد امرين، او كذلك المتشدد لا احد امرين، اما ان يلتزم قاعده، هذه القاعده في ميزان النقد العلمي يحكم عليها بالتشدد او بالتساهل. كما سبق ان ذكرت لكم ان مالكا التزم بقاعده انه لا يروى عن رجل الا اذا كان مشهورا بالطرف. فهذه القاعده هي من كلام المتعنفين، لان الراوي قد يكون ثقه ولم يكن مشهورا بذلك، قد يكون قليل الحديث لكنه ضابط له. فاذا لم ناخذ الحديث الا من المشهورين بالطرف، ربطنا حديث اقوام مشغولين بالقضاء او مشغولين بالوزاره او مشغولين بالملك او مشغولين باي شيء بالغزو وبالعباده، ولكن لهم احاديث قليله ضبطوها واحسنوها. معلوم هذا لو قلنا لابد ان يكون مشهورا بالطبع. فهذا القاعده مما اخذ بها الامام مالك، وعد هذا القول الحافظ بن حجر في لسان الميزان لانه قول المتعنفين ولا يؤخذ كلام مالك بهذا. او قاعده ابن حبان في الجهه المقابله وهي التساهل في قوله، وكذا قول شهدي بن خزيمه وقول الحاكم، ان الراوي اذا لم يجرح فهو عدل، فمن لم يثبت به الجرح فهو عدل. اهل الحديث يقول لا، قد لا يكون الرجل مجروحا وكذلك لا يكون عدلا، لان العداله في الحديث ليست كالعداله في بقيه الامور. العداله في الحديث لابد لها من ضبط، العداله في الروايه لابد ان يكون الرجل ضابطا. فكونه لم يجرح، من يزكيه به في الالتزام بالضبط؟ فالالتزام بالقاعده يعني تؤدي الى التساهل او التشدد، بهذا يعرف الناقد هل هو متفائل او متشدد. الامر الثاني هو القاعده شو؟ مقارنه كلامه بكلام غيره. فنراه اذا تكلم غيره في الرجل بانه ثقه كذب، نراه يقول عنه صدوق. فكثير من التراجم، ولا اقول اكثر التراجم، كثير من التراجم في الجرح والتعديل يتكلم فيها مثلا الرازي ويقول فلان صدوق، وهؤلاء اين المشايخ؟ ولا اقول ان كل من قال فيه صدوق هو امام مشهور او ثبت، هذا امر اخر، لكن ثبت انه قال في مسلم الحجاج، في عمرو بن علي الفلاس، في غير واحد من الائمه المشاهير صدوق، والرجل اعلى واجل من هذه المنزله. ايوه، او تنصيص العلماء بان فلان متشدد او متساهل، وللقائل ان يقول ان التنصيص راجع الى احد الامرين. لا، قد يعني يكون الراوي يعني راجع في السبب، قد يكون راجع الى احد الامرين. نعم، طيب بارك الله. نعم، هم يمثلون المدلسين الذين استفوا، انا ما اعرف حتى الى الوليد بن مسلم، وان كان رجل اخر وظهر ان هذا عرف بالمعاصره ما عرف بالصبر. بقيه مدلس الذين استفوا او مدلس بقية فيه ايضا دخلت فماذا يشق البطر او ماذا او الجرح او كذا، فما كان لي من هم من ان انظر في حديث بقيه، فتتبعته من اوله الى اخره في الاشياء وفي الاحاديث وفي كذا وفي كذا، فعلمت انه لم يتذكر نحو كان من المعنى. لكن انا عندي يعني بحث في مساله هل بقيه بن الوليد مدلس لجنس التسويه؟ ما اتعكى مما يكون مثلا في بعض كتب المصطلح، هل هو فعل مدلس لجنس التسويه او تدليس التدليس العادي؟ الشيخ الغني يرى انه تدليس العادي، ليس تدليس التسويه. واحتاج يعني بعض الاخوه وافقني على بعض النصوص نقلها الاخ ابو اسحاق الحويني من العلل للامام ابن ابي حازم. وذكر كلاما في الاحاديث التي وردت بفضل العقل وغير ذلك، ان هذا الكلام يدل على انه يسوي. لكن لابد ان اقف على يعني لفظه وكلامه، فلا يلزم يعني من عباره اخينا الحويني ان الرجل مدلس حديث التسويه بقول انه كان يفعل ذلك كثيرا، فيحتاج ان ننظر من الذي أسقطه؟ هل أسقط من فوق شيخه؟ فإذا كانت يعني إذا كان كلام أبي حاتم في الوليد في بقية وقد أسقط من فوق شيخه فهنا ذاك صح أن يقال تسوية. أما إذا أسقط الضعيف بينه وبين شيخه فلا يسمى هذا تسوية، فإن التسوية نوع من التدليس، والأصل في التدليس الإيهام والتعميع. فيسقط الضعيف أو الصغير أو الكلام الذي ذكرنا لكم فيه أسباب تدليس المدلسين فيما بين الراوي وشيخه هذا تدليس عادي. أما إذا طبع الاستماع عن شيخه وأسقط من فوق ذلك حين ذاك يعني يتم الإراد ويصح أن يقال إن ابن إن بقية مدلس تدليس التسوية. فالكلام الذي ذكره الحويني عن أبي حاتم يحتاج منا أن نقف بأنفسنا على المثال الذي ذكره ابن أبي حاتم لأبيه لنعرف ماذا أسقط بقية. هل أسقط في من فوق شيخه أو أسقط بينه وبين شيخه؟ فإن وجد أنه أسقط من فوق شيخه فيصح أن يقال أنه مدلس تدليس التسوية، ولا يمنع أن يكون الراوي مدلسا تدليس التسوية وتدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، لا يمنع. ويكون مثلا أحمد بن حبان قد عرف نوعا من التدليس. أنا إلى الآن ما يظهر لي كيف يعرف تدليس التسوية بعدما مات الشيخ، لأنه لو جاءت عنه روايات صرح فيها بالسماع وروايات أخرى أسقط فيها السماع وأسقط هؤلاء يصح أن يقال هذا، لكن هل وجد هذه الأشياء؟ رواية أقرانه يقولون عن الشيخ عن ذلك ضعيفا، يعني يجدون ضعيفا في رواية أقرانه لا يجدون في رواية أقرانه. وإيش الذي يجعلهم يقولون مدلس؟ مجرد إسقاطه في ذاته ليس كافيا، إلا إذا كانوا قالوا هو مدلس، إذا هذا كان معروف أنه مدلس من قبل حتى يحملوه علة الإسقاط والتسوية. طيب على اي حال نمشي في درسنا؟ نمشي في قطعه الشيخ يعني اعتبرني محمول على السماء ام سماء. هل ذكرته انت او ذكرته انا؟ سبحان الله. يعني كون المرأة والزنا اذا ما ذكرتش انا تحفظت بس. يجعلون بين شيخهم وبين شيخ شيخهم واسطة ضعيفة لا يجدونه في روايته، ويتكرر ذلك منه فدل على انه يسلمون من ذلك على الخير. ممكن. طيب بارك الله فيكم. الحديث الصحيح الذي يتصل اسناده بنقل العدل تام الضبط او العدل الضابط عن مثله هنا ايراد. يقول قائل التعريفات مصونة عن الإسهاب ولا حاجة التعريفات إلى التكرار، فلماذا تقولون العدل الضابط وممكن أن نشيل كلمة العدل الضابط ونضع كلمة الانضباط؟ العدل الضابط هذا هو ثقة أم لا؟ ها؟ فيقول لك قائل لماذا تشهد في هذا التعريف؟ أما كان ينبغي أن تقول الحديث الصحيح والذي يتصل إسناده بنقل الثقة عن مثله أحسن من قولك بنقل العدل الضابط عن مثله، هكذا؟ إيراد هذا يعني أم ماذا؟ وارد ولا شك في أنه وارد؟ ها؟ لا شك في أنه وارد أو في شك؟ بدون جزم ويقين يعني. الراجع في أنه وارد هكذا. هذا جوابك أنت عليه، إذا كان إيش السبب الذي ما جعلك تشك في هذا المجال؟ إيش الاحتمال الآخر الذي نهى عنك باب الجزم واليقين هنا؟ هل عندك أنت احتمال آخر؟ ما يظهر لك الاحتمال الآخر؟ هل عندك يا محمد؟ كأنه هو كلام النووي اللي قال ثقة عن ثقة. هو كلام بارك الله فيك النووي. ورد عليه العراقي فقال لا يلزم ذلك لأن المتأخرين يستخدمون كلمة ثقة في العدالة بإفراد وليس بالضبط. فاحترز من ذلك بقولهم عدل واضح. هذا كلام العراقي؟ أظن هذا أن العراقي هو الذي قال. لا كلام نووي. ليس العراقي. لكن هذا هو الجواب فيه. أنه الذي قال. نعم ايوه هذا كلمة ثقة. انا اسالك كلام كيف الجواب وكيف التخلص من هذا الجواب الكلام اللي كيف المخلص انك يقول قائل لماذا لا نقول الذي يتصل اسناده بنقل الثقة ونقل كلمة العبد الضابط عند الإفراد؟ أولا يعني إذا فيه أمر ثاني الأول هذا الأول وهو أن كثير من أهل العلم قد أطلق كلمة الثقة لأشياء المذاكرين على العدالة في الدين فيكون هنا لبس عندما نقول الثقة ونسكت فإذا قال القائل أنا أقصد الثقة عند كذا والثقة عند المتقدمين من المتقدمين أيضا من أطلق كلمة الثقة يقصد به العدالة في الدين دون قصد ولذا ترى بعضهم يقول ثقة ضعيف ثقة ضعيف ثقة سيء الحفظ فإطلاق كلمة الثقة ورد عند المتقدمين وانتشر عند المتأخرين كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أن المتأخرين توسعوا في كلمة الثقة حتى أصبحوا يقولون فلان ثقة لا يدري ما الحديث ثقة لا يدري ما الحديث ويقصدون بأنه ثقة أي أن دعواه أنه سمع من شيخه دعوى صحيحة مقبولا لأنه عدل في دينه لا يدعي سماع أحاديث لم يسمعها ولقاء مشايخ لم يلقاهم معلوم هذا؟ هم يقصدون ذلك الثقة أما من ناحية الطب ومعرفة الصناعة فلا يدري شيئا من ذلك ثقة مغفل ثقة لا يدري ما الحديث إلى غير ذلك من المسائل فهروبا وبعدا عن هذا اللبس احتجنا أن نقول عدل الضابط هذا هو ايش الثاني؟ فإذا دبعها من موضعها ذكى الذبيحة وإذا دبعها من غير موضعها ايش حكمها يا عبد؟ اذا احضر الدم من غير الرجل تعال يطحنها مثلا في بطنها او في رجلها او في يدها الى ان نزف الدم ما هذا الدم يا جل؟ هذا يقول لك الذي ينبشر يعني انه عنده الان ان ما اهضر الدم لو انك اتيت بيد الشاه او برجلها ولا وحزمتها بالسكين وتركتها تنزل الدم الى احد الموت هذه ذبيحه عندها الان يقول لك اهضر الدم هذه ذبيحه عندك؟ انا اقول لك يا عيسى انما توقفوا مثلا يطلع لك نظائر وبلايا من الشاه نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن الى قائله سواء الى النبي عليه الصلاه والسلام او الى من دونه وقد تعرضت معكم بقوله الى من سواه وكانت دليلا من جمله الادله التي يعني رد بها على ابن الصلاح رحمه الله تعالى في قوله الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده فقلنا ان كان يقصد المسند المتصل فكلمه الذي يتصل اسناده موجوده سيكون في الكلام ذكرى واذا كان يقصد المسند المرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام فكلمة إلى منتهى ترد عليه لأن إلى منتهى إلى الرسول إلى الصحابي إلى التابعين المولد هذه الشروط الإيجابية والسلبية الثبوتية والشروط التي كل هذا يصلح أن يسمى صحيحا سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا معلوم هذا؟ فإذا الحديث المتصل هو ما اتصل سنده إلى منتهى سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه معلوم هذا؟ الحديث المرفوع هو ما رجع الى النبي عليه الصلاه والسلام سواء اتصل سنده او لم يتصل معلوم هذا والحديث المسند هو الذي جمع بين المرفوع والمتصل مثلا مثلا على سبيل المثال فيكون موصولا مرفوعا هذا هو الحديث المسند المسألة فيها خلاف كلام الخطيب وكلام يعني كلام الحاكم وغيرهما في خلاف أهل العلم في هذه التعريفات، لكن الظاهر هذا هو القول الذي به تجتمع الأنواع ولا تختلط ببعضها البعض. بعد ذلك قوله ولا يكون شاذا ولا معللا، سمعتم من أخي في درس سابق يقول من غير جنود ولا حنف. أيهما أبر، قول القائل ولا يكون شاذا ولا معللا أو قول من غير جنود ولا علة؟ ولا يكون الأعلى ولا يكون شاذا ولا معللا أبر. لأن العلة تنقسم إلى قسمين، قادح وغير قادح. فاحتاج من يقول من غير جدود ولا علة إلى أن يقول من غير جدود ولا علة قادحة. أما إذا كان معللا فلا يكون معللا إلا بعلة قادحة، فإذا كانت العلة غير قادحة الحديث معلم، معلم هذا؟ فكلمة معلم كأنها قالت بعلة قادحة، كأنها حملت لنا هذا المعنى معلم بعلة قادحة. فلما كان غير قادح ليس بمعل فاحتجنا أن نقول معلما أي أنه قادح، وأما علة فتنقسم إلى قسمين قادح وغير قادح. وإن كان يعني هناك من يقول العلة لا تسمى قادحة، لا تقول لا تسمى علة إلا إذا كانت قادحة، فإذا لم تكن قادحة فلا علة. فالمعنى معللة، سبق الكلام على الشذوذ وأنه مخالفة من؟ عند أين سعيد؟ عادل. أين سعيد صاحب الناظر؟ يا عادل، ما هو الشذوذ؟ أو الحديث الشاذ؟ الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه؟ المخالفة تدلنا على بعض أحوال الرواة، وقد تكلمت معكم أيضا فيها من قبل، وذلك أن الراوي على حالة يحتج به وإن خالف، وهذا وإن خالف غالبا، وهذا حالة أئمة ضباط المجاهيل كأحمد بن المديني، فإن خالف حتى بعض الثقات هو ثقة واحد فكلامه يحتج به، لكن هذا كما قلت لكم على سبيل الأغلبية لا دائما، فأحيانا نرد عليهم إذا خطأ إذا خالف يعني من هو أعلى منه أو من هو مثله ولكنهم جماعة. هذه الحالة الأولى الراوي يحتج به وإن خالف غالبا، وهذا حال الأئمة المجاهد. القسم الثاني يحتج به ما لم يخالف، يحتج به ما لم يخالف، وهذا حال الثقة والصبر. فهمتم كيف؟ القسم الثالث يحتج به إن تبع لا ما إذا انفرد، لا ما إذا انفرد أو خرج، وهذا حال من؟ أصحاب الشواهد المزارعة. القسم الرابع لا يحتج به وإن تبع. إذا القسم الثاني هذا يقال به يحتج به إن انفرد، إن انفرد ما لم يقل، وهذا الثقة والصدق. القسم الثالث يحتج به إن تبع لا ما إذا انفرد أو خلف، وهذا القول شواذ المتابعة. القسم الرابع لا يحتج بهم وإن تبعوا حتى ولو كانوا متابعة، لا يحتج بهم، وهؤلاء أهل الرد والصدق. والكذب والتهمة وغير ذلك، معلوم هذا؟ لا ما إذا انفرد أو خلف. هذه مراتب الرواة وأحوال الرواة. فالحديث يكون شاذا إذا خالف هذا الرجل المقبول هذا ذو الثقة والصدق من هو أوثق منه، ولا معللا، والعلة هي سبب خفي قادح في صحة الحديث مع أن الغائب السلام منه. وألفت في ذلك كتب تبين الحديث الذي فيه علة، وغاية الكتب التي تتكلم في علة الحديث إنما تتكلم في العلة الخفية وظاهر الاحاديث فيها السلامه، ومع جمع الطرق بانت العله، والعله لا تعرف الا اذا جمع الطرق كما قال علي بن المديني: الباب اذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فحرف العلماء بجمع الطرق عله هذه الاحاديث، وهي علل خفيه قادحه في صحه هذا الحديث، مع ان السند الذي وقفت انا عليه قبل جمع الطرق كان ظاهره السلامه والصحه. ولذلك يفرق العلماء بين قولهم اسناد صحيح وحديث صحيح. فكلمة الاسناد الحكم على ثلاثة شروط: الاتصال، العدالة، الضبط. لم تتعرض هذه الكلمة إلى نفي شروط العلة. لما قالوا ابن حديث اسناد صحيح فكأنهم قالوا تتوقف فيه ثلاثة شروط. معلوم هذا؟ إذا قالوا إسناد صحيح فكأنهم قالوا توفرت لدينا ثلاثة شروط وبقي شرطان سلبيان لم نبحثهما بعد. معلوم هذا؟ الثلاثة شروط هنا يجي في قول إسناد صحيح. عندك يا محمد؟ إيه؟ الاتصال؟ الاتصال والعدالة. الاتصال والعدالة والضبط. هذا ما يقول اسناد صحيح، فكان يقول ان السند يجمع غير هذه الشروط الثلاثه. اما اذا قالوا حديث صحيح فقد جمع عند الشروط. عليكم السلام. هذه بعبارات ملخصه سهله تعرفون الكلام بها. جمع خمسه شروط، جمع الثلاثه الاولى، هذه الثلاثه الاولى زائد نفي الشروط والعلم. معلومة؟ نعم، ثلاثة إيجابية وثلاثة سلبية للناس. معلوم هذا؟ فكلمة الحديث صحيح كأنه جمع هذه الخمس شروط. إثناء صحيح ما جمع على بقية الشروط. وهنا يقول قائل: إذا قرر الإثناء صحيح ماذا أفعل أنا؟ أنا يجمع أيضا مثل هذا أن أخذ بقية الشروط، لأنه معروف الحديث صحيح خمس شروط، فلا يكتفى بهذا بحكم الصحة. ومنهم من يقول الاصل في ذلك عدم العله، فما جمع الشروط الثلاثه فالاصل عدم العله. هذا كلام لا نسلم به ولا نقول اصل عدم العله، ولو كان اصل عدم العله لما اخذوه في التعريف. معلوم هذا؟ لما اخذوا على التعريف، اما اخذوا في التعريف فهو قيد لا بد من الاحتراز منه، السلامه من العله. لانه جل على احاديث كثيره ومصنفات ومجلدات الفت في كتب العلم، ويتكلم على احاديث كثيره الالاف المؤلفه من الاحاديث التي ظاهرها الصحة وحقيقتها أنها ضعيفة. فكيف أقول من الأصل في الأحاديث أنها سالمة من العلة؟ وهذه المجلدات: العلل ابن أبي شيبة، العلل ابن المدينة، العلل الدارقطني، 40 مجلدا. كيف أقول من الأصل في الحديث أنه ليس الأصل الحديث أنه سالم من العلة؟ القول الأخير الذي رجحته لكم وهو لا يحكم على الحديث بالصحة إلا إذا سلم من العلة، وعلينا السلام من العلة هو قول الحافظ الصخري رحمه الله في فتح المغني، وهو الكلام الصحيح الذي يتجه مع التعريف ومع ثناء العلماء. ولو كان الاصل فيه الصحه لماذا فرقوا بين الاسناد الصحيح والحديث الصحيح؟ لكن بقي ان يقال: اذا قال امام من الائمه اسناد صحيح، وقد وجدت من تصرفهم انهم يطلقون هذه الكلمه ويقصدون بها في كثير من المواضع، وانا اقول اكثر المواضع، فان ذلك يحتاج الى استثناء الانسان. انما اقول رايتهم كثيرا يقولون في الحديث اسناده صحيح ويقصدون بذلك انه صحيح خال من الشذوذ والعله، كانهم يعنون انه حديث صحيح. هذا موجود في تصرفهم. ومنهم من يقول اسناد صحيح مشترك من الشرطين الاخرين. وهنا اجد يعني مجالا لهذه الاسئله. الأصل أنهم يقولون بذلك أنه فيه ثلاثة شروط، بخلاف يعني بعض المواضع يقولون بأن في هذا الكلمة أنه استوفى خمس شروط. ولا كلمة قولهم حديث إسناد رجاله رجال صحيح، إسناد إجابته يقال إذنان صحيح حديث صحيح. ستدرج بحسب هذا الترتيب من الاقل بالصحة الى الاعلى الصحة. وقولهم رجال ورجال الصحيح دون قولهم رجال الثقات. ورجال الثقات اعلى من قولهم رجال ورجال الصحيح. لان رجال ورجال الصحيح فرجال الصحيح فيهم الثقة والقبول. هم هذا جيدا. بل وقد يكون فيه مطاعيم. من كل الحفظ لا من كل العدالة. مفهوم هذا؟ فرجال ورجال الصحيح قد يكون في رجال الصحيح الثقة وقد يكون في مصدوق وقد يكون في مطاعيم. أيهم أعلى؟ انتبه انت عندك سؤال؟ اكتبه. بارك الله فيك. لا يتخاف الله يجزاك. أيهم أعلى؟ رجاله رجال. كتابي يجمع بين الثقة والصدوق والضعيف أو قولهم كتاب يعني هذا الحديث رجال متفاوت. أيهم أعلى؟ الثقة يعني عينت نوعا من أنواع رجال الصحيح وقسما من أقسام رواة الصحيح ألا وهم الثقات بخلاف الصدوق والضعيف. فهمتم هذا أو ماذا؟ يعني أنتقل؟ إذا وقلنا رجال الثقات معناه أن كل رجل ثقة لكن لم يلزم من ذلك الاتصال. وقد يكون هناك انقطاع سواء كان جنيا او كان بديا لا يصح ان يقال رجال انقطاع. معلوم هذا؟ اما اسناد صحيح فقد اخذ ثقه الرجال عداله وضبطا. معلوم هذا؟ بزياده شرط الاتصال. مفهوم هذا غير مفهوم. واما حديث صحيح فقد جاء هذه الشروط الثلاثه الاتصال والعداله والضبط مع انتفاء شذوذ الاسناد القادحه. مفهوم هذا؟ فهذه العبارات الاربع تتدرج تدرجا من الادنى الى الاعلى حسب هذا الترتيب. اسناد رجال وزاد صحيح اعلى منها، اسناد رجال وزكاة اعلى منها، اسناد صحيح اعلى منها حديث صحيح. كان لكم هذا؟ يعني الاول رجال صحيح محتمل فيه ان يكون ثقه وان يكون ثقه وان يكون ضعيفه. لا، رجال صحيح فالبعض الصحيح نظرة ثاقبة في اختيار الحديث الصحيح. ولا يكون قائد على الصحيحة كما منها واحد. بل إن حكيم ما قال لي عن أو عبد الرزاق ما روى عنها ما قال لي ولا. هل صحيحة من هذا واحد؟ ليش يأتي البخاري يأخذ بعض الأحاديث؟ ويأتي مسلم يأخذ بعض الأحاديث؟ ويتفقان في البعض وينفرد كل من واحد بعض الآخر؟ ويتفقان أحاديث لم يخرجها بالمرة من نفس الصحيحة وهو نبع واحد. الجواب على ذلك هما ثلاثين. الأمر الأول أنهما لم يستوعبا كل صحيح. ما عرف نخرج كل صحيح حتى نلزمهما بهذا الشيء. الأمر الثاني أنهما رغم نظرة في إخراج الحديث سند ومتن. وقد يكون الحديث لهذا السند لكن المتن غير مشهور. أو ليس لهما القوي. أو في هذا المتن كلام ونزاع. فهم لا يشتركون برجال السند فقط. إنما ينظرون إلى السند وإلى المتن وعند ذلك يخرجان أو أحدهما في الصحيحين أو أحدهما. معلوم هذا الكلام؟ وقبل ما أمشي من هذا وهي مسألة لهذه المسألة أتعرض للمستدرك والمستخرج. وهذه هي المسألة التي ذكرت في باب الصحيح أن المستدرك هذا مستفاد وإن كان المستخرج المستدرك لم يأخذ الأهمية كما أخذ المستخرج. المستخرج عبارة عن ماذا؟ يأتي عالم من علماء الحديث ويريد أن يخرج كتابا على طريق البخاري مثلا لكن لا يروي من طريق البخاري، لا يكون البخاري من أحد رجال السند لأنه لو رواه من أحد رجال السند كان رواه روية من الصحيح وليس مستحيلا على الصحيح. فلو عرفنا أن هذا البخاري وهؤلاء مشايخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجع أمرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فأرجع صاحب المستخرج أن يخرج على صحيح البخاري. إيش يفعل؟ لو جاء صاحب المستخرج هذا ورواه عن البخاري من أحد رجال هل يكون المستخرج عليه؟ يكون راوية له، يكون راوية لهذا الصحيح. لكن ليش على هذا؟ يقول أنا هذا المستخرج أنا هنا. أنا ما في زمن البخاري، أنا نازل عن البخاري. فأنا سأروي هذا الحديث إما عن شيخ البخاري أو عن شيخ سيدي أو من فوقه أو من فوقه إلى منتهى. ولا أذهب إلى السند الأعلى إلا إذا فقدت هذا. فيروي عن شيخي، يطلب البخاري أو عن شيخي. هذا المستخرج. يروي احاديث البخاري مثلا او مسلم او ابي داود عن هم الكتاب المستخرج عليه يرويه من غير طريق البخاري وقد ياتي برجال غير البخاري والبقي معه في شيخ او في شيخ شيخ معلوم هذا يعتمدها وقد يروي المتن وقد يزيد عليه وقد ينقص فيه وقد يترك بعض المتون لا يرويها بالمره لانه ما وجد لها اسانيد يرويها بها فعند ذلك يرويها من طريق صاحب الصحيح او صاحب الكتاب المستخرج عليه والمستخرجات فوائد ذكرها اهل العلم منها معرفه مثلا تتم لمحذوف قد يكون في الصحيح مساله محذوفه وياتي صاحب المستخرج يتمها قد يكون في الصحيح عن حاله مدلس وياتي صاحب المستخرج ويصرح للسماع وان كنا نحن على حاله المدلسين على السماع الا ان النفس تزداد اطمئنانا اذا جاء من طريق اخرى صرح فيها بالسماع قد يكون الحديث عند مثلا البخاري من طريق رجل متكلم فيه فهو ياتي به من طريق اخر في سالم من هذا الكلام فوائد اوصلها بعضهم الى 10 فوائد او الى 10 فوائد ذكروها في كتب المصطلح. هنا ياتي السؤال ما الفرق بين المستخرج والمستدرك؟ او بين المستخرج والمستدرك؟ عندك انتهى الشريط السادس من اكمال الفرح بدروس المصطلح ويليه الشريط السابع.